قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. وقال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن جابر بن عبد الله حدثه قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصار رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الله الناس. قال: وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال: قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا: وكيف؟ وأنا نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. وقال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان الكلاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء قال أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. فإن المؤلف في هذه الأبواب يتحدث في باب الأسماء والصفات، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة كما سبق الحديث عن ذلك أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال والجلال، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، بل على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمؤلف حينما يذكر هذه الأبواب بهذه العناوين ثم يورد تحتها هذه الأدلة من الكتاب والسنة، يريد أن يبين على أن هناك جماعة أو طوائف خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو يرد عليهم ويبين غلطهم لأنهم خالفوا تلك النصوص. من هذه الطوائف التي خالفت في هذا الباب المعتزلة ومن يشبههم ويأخذ بقولهم، وحديثه هنا عن كلام الله تبارك وتعالى. هل الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت يسمع، أو أنه يخلق الكلام كما يقول المعتزلة ومن معهم، أو أن الكلام نفسي وليس له صوت ولا حرف كما يقول الأشاعرة ومن سلك أيضا مسلكهم؟ ذكر هذا العنوان: باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. وهذه العناوين أو هذه الفقرات في نفس الباب ستأتي الأمثلة لها في أحاديث متعددة. بدأ بالحديث الأول وهو قوله تبارك وتعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الناس. قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. هذا الحديث الصحيح وأمثاله من الأحاديث تعطي المسلم فكرة على أن كل واحد سيبعث يوم القيامة ويأتي كما خلقه الله، مثل ما خرج من بطن أمه لا لبس عليه ولا يملك شيئا، فيوم القيامة سيكون كذلك، أي كل الناس سيحصرون بهذه الصورة ويأتون حفاة، وكل واحد يعرف الحفاة ما معنى الحفاة، لا نعال لهم ولا ركوب، عراة لا لباس عليهم كما خلقهم الله تبارك وتعالى حينما أخرجهم من بطون أمهاتهم، غرلا غير مختونين يعني كاملين، يأتون يوم القيامة بهذه الصورة. ولذلك عائشة رضي الله عنها حينما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم استصعبت وقالت كيف يكون النساء والرجال، يعني كل الرجال والنساء بهذه الصورة عراة، معناه أن بعضهم ينظر إلى بعض. فقال لها يا عائشة الأمر أشد من ذلك، ذاك المكان ما في أحد ينظر إلى أحد، إذا كان الرجال في الدنيا والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أما هناك فقد تغير الحال، كل واحد يقول نفسي نفسي، كلهم أبصارهم شاخصة إلى السماء ينظرون ماذا سيقضي الله فيهم. فهذا من أهوال يوم القيامة، وإذا كنا سنعود كذلك فما الذي نعمل؟ علينا أن نعمل الحسنات ونتجنب السيئات، لأنه سيأتي في آخر الحديث هذا أو في وسطه على الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا لأحد. ولهذا يقول لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار، ولا العكس، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد لأحد، فلا بد أن يكون هناك تقاضي وكل من يأخذ حقه. وهم استصعبوا من أين يقضون، الإنسان في هذه الدنيا إذا أخذ الحقوق من الناس وباع واشترى وجاء الوقت يعني حل الأجل فلا بد أن يقضي ذلك الدين الذي عليه، من أي شيء يقضي؟ من هذه الأموال الموجودة بين يديه. لكن يوم القيامة يأتي حافي عاري لا شيء عنده، فمن أين يقضي ذلك تلك الديون التي يطالب بها؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك بالحسنات والسيئات. الحديث هذا لما قال السائل قال قلت ما به من؟ قال ليس معهم شيء. ثم جاء بالشاهد من الحديث وينادي الله تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، يعني في ذلك اليوم لا إله غيره، وكذلك اليوم لا إله غيره، وإن كانت الآلهة بالباطل موجودة، لأن التعريف للا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، أما إذا قيل لا معبود إلا الله فالكلام ليس بصحيح، لأن المعبودات كثيرة ولكنها معبودات بالباطل. ويوم القيامة ليس فيه أحد يدعي أي دعوة، وإنما كل واحد يقول نفسي نفسي، والله تبارك وتعالى ينادي بهذا الصوت الذي يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، لا فرق بين القريب والبعيد، فهذا الصوت يتجاوز الجميع، وهو نداء من الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول المؤلف ذكر الكلام والصوت، فالله يناديهم وهؤلاء المنادون يسمعون. والله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه، فلما آتاها يعني الحديث عن موسى عليه السلام نودي من جانب الوادي الأيمن من البقعة المباركة أي يا موسى من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى نادى موسى، وإذا قرأنا في القرآن نجد لفظ النداء في عدد من الآيات. هذا الكلام الذي نقوله وهو الكلام بالحرف والصوت الذي يسمع ونادى ربك في آيات كثيرة، نجد الذين يخالفون في هذا ويتحدثون عن القرآن، والكلام لطلاب العلم الذين يرجعون إلى الكتب ويراجعون فيجدون التعريف لكلام الله تبارك وتعالى، حتى عند المعتزلة يقولون هو الكلام المنزل، ويقولون كلام الله، هكذا يقولون إذا رجعنا لتعريفاتهم يعرفون بهذا التعريف. لكن هل هو كلام الله أن الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يقولون هذا، يقول هو كلام الله أن الله خلقه، كلامه بمعنى خلقه وأنزله، فنحن إذا رجعنا لكتب الفقه أو أصول الفقه أو كتب المعتزلة ووجدنا هذا التعريف منهم لكلام الله فلا ننخدع ونظن على أنهم يقولون مثل ما يقول أهل السنة. أهل السنة حينما يعرفون القرآن يقولون هو كلام الله حقيقة قولا تكلم الله به قولا وأنزله على رسوله وحيا. أما أولئك لا يقول هو كلام الله المنزل. كلام الله المنزل هل تكلم به؟ يقولون لا، وإنما خلق الكلام. طيب لماذا؟ والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه تكلم وأن موسى سمعه مباشرة والقرآن كلام الله تكلم به وسمعه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا في مناسبات سبقة بأنهم لا يريدون أن يثبتوا صفة الكلام لله تبارك وتعالى بحجة أنهم إذا أثبتوا هذه الصفة فقد شبهوا الله بخلقه، وقلنا لكم على أنهم تصوروا أن الكلام لا يكون إلا من هذه الأدوات، يعني لا يتكلم أو لا يسمع الكلام أو لا يمكن أن يكون كلام إلا إذا كان هناك لسان ولهات وحنجرة. فهم شبهوا أولا وتصوروا على أن الكلام لا يكون إلا من الشخص المتصف بهذه الصفة، ورد عليهم العلماء وبينوا لهم على أن الكلام لا يشترط فيه أنه لا يكون إلا من لهات ولسان وحنجرة، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فهذه اليد لا لسان فيها، إنما هي بهذه الصورة لا حنجرة ولا لسان، ولكن الله القادر على كل شيء هو الذي ينطقها. ولذلك حينما يسمح لهذا اللسان أن يتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ذكرنا المناسبة في دروس مضت على أن الإنسان أكثر شيء جدلا، وأن الله تبارك وتعالى يقيم على الناس الحجة وهو أعلم بأعمالهم، ولكن حتى لا ينكر ولا يقول ما عملنا مثل هذا العمل، فالله تبارك وتعالى وكل بكل واحد منا ملك يكتب الحسنات وملك آخر يكتب السيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما نتحدث به وكل ما نعمله من خير أو شر مسجل علينا. والله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة مسجل وموجود فمن باب أولى الأعمال التي أضخم من ذلك. إذن الله تبارك وتعالى لا يضيع شيء، كل شيء نعمله مسجل إما لنا وإما علينا. والإنسان كما نص الله تبارك وتعالى في كتابه أنه أكثر شيء جدلا، فحينما ينشر له ذلك الكتاب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فحينما يقول الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي ارتكب تلك الأعمال وسجلت عليه وقد نسي بعضها يظن ما عملها، حينما يقول له هل كتبت ظلموك، يعني هل ظلمت، هل سجل عليك شيء ولم تعمله، يقول كذلك نعم، معناه يقول احتاج إلى بينة، وكأنه لا يقبل هذه الشهادة من هؤلاء الكرام الكاتبين الذين يسجلون عليه. فالله تبارك وتعالى إعذارا له يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أترضى؟ فيقول نعم. عند ذلك يختم الله على فيه اليوم نختم على أفواههم، هذه اللحمة التي تتكلم خلاص تقف ما تتحرك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون. إذن هذه الجوارح كلها نطقت لا لسان فيها ولا حنجرة، وشهدت على هذا المسكين الذي كان يرتكب تلك الجرائم ويقول أنه لم يعملها، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يطلق لسانه ختم على فيه أولا ثم أطلقه بعد ذلك، ماذا يحدث منه؟ يلتفت إلى هذه الجوارح ويقول أنا أدافع عنكم، فلماذا تشهدون علينا؟ ماذا يقولون له؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكلام المعتزلة وأشباههم الذين يقول الكلام لا يمكن إلا من لهات المحنجرة، السبب في ذلك عدم رجوعهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يصرح أن الله تبارك وتعالى ينادي عباده، ينادي الناس حينما يحشرهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ما في فرق بين القريب والبعيد، كلهم يسمعون ذلك الصوت. والله تعالى يقول في كتابه هذا عن هذا النطق أن هذه الجوارح تنطق وتتكلم وتشهد بما عمل هؤلاء، ولا لسان ولا حنجرة ولا لهات. إذن على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة كثيرة بين العلماء تثبت على أن الكلام يمكن من الجماد الذي لا لهات له ولا حنجرة، كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هناك حجرا كان يسلم عليه، وأن الحصى سبح في كفه، حصى حجر. فالله تبارك وتعالى ينطق كل شيء، إذن هو حينما تثبت له صفة الكلام فهذه صفة كمال وليست صفة نقص، بل الذي لا يتكلم ناقص. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني اتخذوه إله كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه. من النجس الذي وصمه الله تبارك وتعالى به قال أولم يروا أنه لا يكلمهم، عجل لا يتكلم، إذن هذا نقص، واتخذوه إله. إذن الإله لابد أن يكون كاملا، ولله المثل الأعلى. فكل صفة تثبت للمخلوق وهي صفة كمال فالله أولى بها وله المثل الأعلى. فكونهم يقولون أن الله لا يتكلم بحجة أنهم لو أثبتوا صفة الكلام فقد شبهوا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، سبق الكلام عن ذلك على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن كلما أثبت الله لنفسه بكتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تشبيها، وإنما هذه صفة كمال أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. نرجع لمعنى الحديث، الله تبارك وتعالى ينادي الناس ويقول أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. وعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذا، يوم القيامة لا مفر، كل شيء عملته ستحاسب عليه قليلا كان أو كثيرا. الله تبارك وتعالى عفوه أعظم وهو أرحم الراحمين ويغفر الذنوب جميعا، التي يغفرها هي الذنوب التي يرتكبها الإنسان بينه وبين ربه، يعني الحق الذي لله تبارك وتعالى يعفو عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا، الأرض كلها مملوءة خطايا، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك. إذن الخطايا والذنوب التي يرتكبها الإنسان بينه وبين ربه فالله تبارك وتعالى يعفو عنه، لكن أنت ارتكبت خطايا في حقوق الآخرين، ارتكبت مظالم في حقوق الآخرين. ورسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كنت تطلق لسانك في أعراض الناس، تتكلم في أعراضهم، تغتابهم، تسبهم، تشتمهم، تتكلم بالكلام السيء، ورسول عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا وإنما يقول الكلام الحسن، والآية هذه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تنبهك أيها المسلم أنك لا تتكلم إلا بالطيب، بمعنى أنك أنت تتكلم فيه من يكتب، يعني أنت تملي بلسانك وفيه من يسجل عليك، فالأولى لك أن تتكلم بالكلام الطيب حتى يسجل لك الشيء الذي تستفيد منه. إذن هذا الذي يحدث من الإنسان مسجل عليه، ويوم القيامة الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا لأحد. المعتزلة حينما قالوا أن من أصولهم الخمسة العدل، والعدل شيء طيب حينما يسمعه الإنسان، لأن الظلم ما يجوز وينبغي أن يكون هناك عدل، لكن ما هو عدل المعتزلة الذين هم أيضا ينكرون الكلام؟ عدلهم يقولون لا يمكن أن يكون الله عادلا إلا إذا قلنا أن العبد يخلق فعله، يخلق فعله فالله يعاقبه على ذلك الفعل الذي خلقه. أهل السنة والجماعة يقول أن الله عادل وما ربك بظلام للعبيد، لكن ما نقول أن العبد يخلق ويصير شريك لله تبارك وتعالى في الخلق. الله وحده هو الخالق لكل شيء، وأخبر على أن الذباب الصغير هذا لو اجتمع البشر جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فصفة الخلق هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، وهم أشركوا حتى في صفات الربوبية أو في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد من الناس. الناس الذين هم على الفطرة كلهم لم يشركوا في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فالله هو الخالق وحده. فهؤلاء جعلوا مع الله عدد من الخالقين، كل واحد منا على رأيهم يخلق فعله فهو شريك لله تبارك وتعالى في الربوبية. والربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله. ما معنى توحيد الله بأفعاله؟ يعني نوحد الله بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو المتصرف في هذا الكون، فلا يجوز لنا أن نجعل معه شريك في هذا. يعني الله وحده هو المتصرف في هذه الأشياء، نوحده بأفعاله أي لا يشارك أحد في هذه الأفعال، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، والله تبارك وتعالى هو الخالق. والله حينما ذكر جميع المخلوقات من السماوات والأرض وغيرها قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ولم يدعي أحد أنه خلق نفسه ولا ابنه ولا أي شيء. إذن هؤلاء المعتزلة حينما يقولون أن من أصولنا الخمسة العدل، ولما تسلم عن العدل ما هو؟ قالوا أن العدل الله تبارك وتعالى عادل، نحن نقول كذلك وما ربك بظلام للعبيد، لكنهم يقول لا يكون عادلا إلا إذا قلنا أن العبد يخلق فعله. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه خلقنا وخلق أعمالنا، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وخلق عملكم، ولكن أعطاكم القدرة، القدرة والإرادة والاختيار، فالإنسان يقدم على هذا العمل باختياره ليس مجبورا على هذا العمل. إن عمل الطاعات أثيب عليها، وإن عمل المعاصي عوقب عليها. إذن هذا الحديث هنا يقول الله تبارك وتعالى يقول لا يمكن ولا يجوز ولا ينبغي أن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وعليه مظلمة لأحد من أهل النار، ولا أن يدخل النار وعليه مظلمة لواحد من أهل الجنة، فلا بد من التقاضي، كل من واحد يأخذ حقه. وما ربك بظلام للعبيد، قلنا أن الله يعفو في حقه، أما أنه يظلم هذا لهذا فلا، كل من واحد كل واحد يأخذ حقه. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة للناس تقرب لهم المعاني التي يتحدث عنها. من هذه الأمثلة التي ذكرها وقد سبقت الإشارة إليها أيضا في بعض المناسبات، أن الرسول قال في الكسب أن يعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة، فتعجبوا وقالوا كيف يكسب من الواحد 1000 حسنة؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الواحد منا يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا سبحت 100 تسبيحة كسبت في اليوم 1000 حسنة. وعرفنا على أن 100 تسبيحة تسبحها في 5 دقائق، وهذه من الأمور التي نضيعها وينبغي أن نحرص عليها. ثم ذكر أيضا من الأمثلة التي يقرب بها المعاني للناس، أخبر أو سألهم سؤالا عن المفلس، فقال يوما أتدرون من المفلس؟ هم أجابوا بما نعرفه نحن ونجيب به، فقالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، يعني الرجل الفقير كما نقول الآن التعبان ما عنده لا عقارات ولا عنده أرصدة، تعبان فقير مسكين، فهم عرفوا بما هو معروف، فقال لهم ليس الأمر كذلك، إنما المفلس يوم القيامة الذي يأتي وقد كسب من الحسنات أشياء كثيرة جدا، مثل الأغنياء الآن نقول عندهم تجارة كبيرة، عنده حسنات من الصدقات من القرآن من الحج من العمرة من الكلام الطيب، يعني حسنات كثيرة جدا، ولكنه أيضا في هذه الحالة يأتي وعليه ديون كثيرة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وقتل هذا وأخل مال هذا، يعني عنده رأس مال وعليه ديون كثيرة، وهناك التقاضي بالحسنات والسيئات كما في هذا الحديث، لأنهم قالوا كيف ما عندنا شيء ماذا نصنع؟ الله تبارك وتعالى يقول ما في أحد يدخل الجنة وعليه دين لواحد من أهل النار، ولا أحد يدخل النار وعليه دين لواحد من أهل الجنة، وهم يقولون من فين نقضي ونحن نأتي حفاة عراة غرلة كما سمعنا في الحديث، يأتي الإنسان مجرد هكذا ما عنده شيء، فقال بالحسنات والسيئات، يعني رأس المال الحسنات والأمور التي تقضى عن السيئات من هذه الحسنات، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه حينما يأتي بهذه الحسنات مثل الجبال ويأتي بتلك السيئات عليه أيضا، يأتي أهل الديون يطالبون، كل واحد يطلب حقه، من أين يقضي؟ من الحسنات، عنده رصيد، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تنفذ تلك الحسنات جميعا ويبقى جماعة يطالبون بقضاء ديونهم، يعني الأمور التي ارتكبها من المعاصي وغيرها أكثر من الحسنات التي جاء بها، إذن من أين بعد ذلك؟ قال فتؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيدخل النار، التقاضي بالحسنات والسيئات. فعلى المسلم إذا كان يعمل الأعمال الطيبة فينتبه لنفسه من الجانب الثاني، هو يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الأعمال الطيبة، لكن ينتبه للجانب الآخر، لا يسلط لسانه على الناس بالغيبة والنميمة والكلام في أعراضهم والظلم لهم والتسلط عليهم، إذا كانت عنده سلطة، إذا كانت عنده أي جهة من الجهات يستطيع أن يظلم بها الآخرين، عليه أن ينتبه لنفسه، فلا يكفي أن الإنسان يعمل الحسنات ثم يقول وأنا أرتكب السيئات وربك غفور رحيم، لا شك أن الله غفور رحيم، ما أحد يجادل في هذا، ولكنه شديد العقاب، غفور رحيم كما قلنا يغفر الذنوب التي ترتكب في حقه، ولكن التي ترتكب في حق الآخرين فلا بد من إعطائهم حقوقهم، فعلى المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، لا يجعل لسانه دائما يعني منطلقا في الكلام السيء في الكلام الفاحش، لأن بعض الناس يعني يتساهل في هذه الأمور، ولهذا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما مر بقبرين فقال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، قال أما أحدهما فكان لا يستتير من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة التي تفسد المجتمعات وتجر إلى الفتن والأحقاد بين الناس يتساهل الناس فيها، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول يعني في شيء ما هو كبير معناه ما هو كبير في عرف الناس، ولكنه كبير لأنه يعاقب عليه بالنار، الكبائر هي التي يعاقب عليها بالنار، أما الصغائر فالله تبارك وتعالى يعفوها تعفى عن صاحبها، يعني إذا اجتنبت الكبائر فالصغائر تكفر بالصلوات من الجمعة للجمعة بالعمرة من رمضان إلى رمضان، هذه تكفر بها الصغائر، لكن الكبائر لابد من التوبة، فهذا معنى ليس بكبير في عرف الناس، يجلس جماعة، ومع الأسف حتى من طلاب العلم، يعني هذا ليس مقصور على العوام، وإنما حتى طلاب العلم يجلسون جلسة يتحدثون فيما بينهم، يمكن في هذه الجلسة يمر على مجموعة من الناس يتكلمون في أعراضهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه الأشياء، والرسول عليه الصلاة والسلام حتى على أن المجالس لابد أن يقال فيها الكلام الطيب، وقد يحدث بعض الشيء، فذكر من كفارة المجلس أن الإنسان حينما ينتهي يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت حقوق الناس كما جاء في هذا الحديث لابد أن تؤدى إلى أصحابها. هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالب بمظلمة. قالوا: وكيف وأنا نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. إذن فهمنا على أن التقاضي يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لكن نتصور هل في أحد ممكن يسمح عن أحد هناك؟ يعني الآن في الدنيا ممكن إنسان له ديون على ناس ويعسرون ما يجدون أن يدفعوا المال، فيمكن يعفو عنهم ويتصدق ويقول خذوه لله تبارك وتعالى. لكن هل يوم القيامة ممكن في أحد يعني يعمل مثل هذا العمل ويقول خذوا هذا لله؟ هناك ما في. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. فتصور هذا الموقف حينما تفر من أبيك وأمك ومن زوجتك وأبنائك، يعني تصور كيف هذا الموقف. يعني الآن لو تأتيك يعني قوات الدنيا كلها أنت تدافع عن والديك وعن زوجتك وعن أبنائك، تقدم نفسك فداء لهم، لكن يوم القيامة لا. يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ ثم جاء للأب وللأم. أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر وربتك تلك التربية الطيبة الجميلة، يوم القيامة أنت تفر منها، هي تفر منك وأنت تفر منها، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيتصور الإنسان هذا الموقف وهوله، كيف يكون ذلك الهول وذلك الموقف إذا كان الناس بهذه الصورة؟ يفر الولد من ولده والوالد من ولده والأم من ابنها والابن من أمه، معنى ذلك أن هناك هول شديد. إذن ليس هناك مسامحة، كل واحد يقول نفسي نفسي، لأن عذاب الله شديد. الحديث الثاني هو من نوع الحديث الأول، وفيه إثبات تلك الصفة، صفة الكلام. نحن قلنا عن المعتزلة وأمثالهم هم الذين ينكرون صفة الكلام ولا يثبتونها لله تبارك وتعالى، وعرفنا حجتهم الواهية، وهو أنهم لو أثبتوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى فحسب وهمهم أنهم يشبهونه بخلقه، فلذلك عطلوه عن هذه الصفة، وهي صفة كمال نص الله تبارك وتعالى عليها في كتابه. لكن الأشاعرة هل هم يقولون ذلك؟ وكذلك هل في معتزلة في الوقت الحاضر يقولون ذلك؟ الأشاعرة ماذا يقولون في الكلام؟ يقولون القرآن كلام الله، والمعتزلة كما قلت لكم والكلام لطلاب العلم أيضا يقول القرآن كلام الله. أولئك يقولون كلام الله أي خلقه ولم يتكلم به. أما عند الأشاعرة القدامى والمعاصرين، وسنذكر كتبهم الموجودة، فهم يقولون الكلام هو الكلام النفسي، يعني كلام الله هنا العنوان في الباب ذكر الكلام والصوت. فهم يقولون ليس لكلام الله صوت، إنما هو كلام نفسي، الكلام النفسي القائم بالذات. والكلام النفسي لا يسمع، يعني الكلام الذي تتحدث به في نفسك ما في أحد يسمعك. فهم يعبرون عن كلام الله بالكلام النفسي، بمعنى على أن الكلام الذي هو كلام الله عموما وكذلك القرآن يعبرون عنه بالمعنى النفسي القائم بالذات، وأن جبريل جاء وأخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به، لم يتكلم به الله تبارك وتعالى. والكلام النفسي لا يسمى كلاما في اللغة، الكلام النفسي لا يسمى كلاما. إذا رجعنا إلى كتاب الله، الله يقول في كتابه لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآية في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إذا سمع كلام الله وبين له فيه أن الله هو المعبود وحده ولا يجوز له أن يشرك بالله تبارك وتعالى، إذا صمم على شركه بعد ذلك تقتله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه هذا المستجير، هل هو الكلام النفسي القائم بالذات أو هو الموجود في المصحف؟ ها؟ الموجود في المصحف، لأن الكلام النفسي ما حد سمعه. إذن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يسمع هذا القرآن تتلوه عليه. حينما يسمع القرآن هذا تتلوه عليه، عند ذلك تقوم عليه الحجة، وبعد ذلك تعمل به ما أمرك الله تبارك وتعالى به. الأشاعرة كلهم يقولون هذا الموجود في المصحف بين أيدينا مخلوق، يعني ينبغي لطلاب العلم أن يعلموا هذا. والذي يقول هذا القدامى والمعاصرين كلهم يقولون هذا. الآية التي سبق ذكرها في قصة موسى عليه السلام: فلما آتاها نودي من جانب فلما آتاها نودي من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فلما آتاها نودي من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. موسى عليه السلام حينما رجع بأهله من عند شعيب، والقصة كما تعرفون أنه خرج من مصر طريدا خوفا من فرعون، ولما جاء إلى شعيب ومكث عنده تلك الفترة ثم عاد، وهو في الطريق لما رأى تلك النار طلب من أهله أن يمكثوا حتى يأتيهم بقبس من تلك النار. فلما آتاها نودي من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إذا رجعنا إلى كتب المعاصرين نجد في كتاب اسمه العقيدة الإسلامية مطبوع موجود بين أيديكم في الجزء الثاني، صاحبه يتكلم في الجزء الثاني في 235 تقريبا في باب الحديث عن الوحي. حينما تكلم عن الوحي، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. حينما قال أن يكلمه من وراء حجاب مثل في كتابه هذا، قال: كأن يخلق الكلام في حجر أو شجر. فهمنا هذا الكلام يا طلاب؟ الثاني من الوحي قال: كأن يخلق كلامه في حجر أو شجر، مثل هذه الآية. معنى ذلك أنه خلق الكلام في الشجرة، وهذه الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لا يمكن أن تقول الشجرة هذا القول فتكون هي رب العالمين، وإنما الله تبارك وتعالى أخبر على أن ابتداء الكلام من هناك، وأنه هو الذي أسمع هذا الكلام. ثم ذكر في نفس الآية الآيات التي أعطاها لموسى عليه السلام التي يذهب بها إلى فرعون: وأنا ألقي عصاك فلما أراها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى، إلى آخر ما ورد ذكره في هذه الآيات. هؤلاء يقولون هذا القول بأن الكلام مخلوق. كتاب آخر اسمه اليقينات الكبرى، له طبعات متعددة يمكن 18 طبعة أو أكثر، يقول فيه مثل هذا الكلام، وأن الله تبارك وتعالى وأن كلام الله تبارك وتعالى أي القرآن هذا الموجود بين أيدينا مخلوق، يقول بهذا النص وبهذه الحروف التي تسمعونها مخلوق. كذلك كتاب آخر موجود أيضا اسمه أركان الإيمان، يقول فيه على أن كلام الله تبارك وتعالى هو الكلام النفسي وأن القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق. هذا الكلام أقوله عن هذه الكتب وعن أصحابها يعيشون بيننا إلى الآن، ليس معنا نتحدث عن جماعة قد ذهبوا بأفكارهم، لأن نجد بعض الكتاب وفيه كتاب يعني يسميه صاحبه يعني الأمور التي ينبغي أن تكون في عصر الحركة والدعوة، يقول: لا تبحثوا ولا تنبشوا ما تحت التراب، مثل الكلام في الأسماء والصفات وأن القرآن مخلوق. يقول هذا قد ذهب، ما في أحد موجود، أنتم تتحدثون عن أناس قد ماتوا، ونحن لا نتحدث عن أناس قد ماتوا، إنما نتحدث عن أفكار يعيشها الناس ويدعون إليها ويسجلونها في كتبهم. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا. إذن الأشاعرة القدامى والمعاصرين جميعا يقولون الموجود في القرآن هو في المصحف هو مخلوق، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وكلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات، والمعنى النفسي القائم بالذات لم يسمعه لا جبريل ولا غير جبريل. والله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله هذا في المصحف هو الذي تكلم به وسمعه جبريل، وقوله تبارك وتعالى وإنه لقول رسول كريم. الرسول معناه مرسل، لما سمي رسول فالرسول معناه عنده رسالة يبلغها، فسواء أضيفت الرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لجبريل عليه السلام فكلاهما رسول، والرسول معناه يبلغ الرسالة التي عنده، ما أنشأ هذا الكلام من عند نفسه، فليس الكلام يعني حكاه يعني جبريل ولا حكاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعنى النفسي القائم بالذات، وإنما الله تبارك وتعالى تكلم به وسمعه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإنه لقول رسول كريم معناه أنه رسول يبلغ الرسالة التي أرسل بها. فينبغي لطالب العلم أن يفهم مثل هذه الأشياء ويعود إلى الكتب ويتجنب تلك الشبه والمزالق التي قد لا يدركها. فإذا وجدنا من المعتزلة يقول القرآن كلام الله، أو من الأشاعرة يقول القرآن كلام الله، نقول صحيح، لكن هل تكلم به حقيقة؟ يقولون لا. المعتزلة يقول كلام الله لكن الله خلقه، والأشاعرة يقولون هو كلام الله لكن المعنى النفسي القائم بالذات، وإنما هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. إذن نقول هذا كلام الله، وهذا الكلام الذي نتحدث عنه هو موجود بين الناس، وينبغي لطالب العلم أن يفهم ذلك. هنا يقول إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا. هذا الحديث وأحاديث كثيرة، المؤلف لم يأتي إلا بحديثين، وأحاديث كثيرة كلها تثبت على أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وأن كلامه يسمع، وأن الذي يسمعه حينما يسمعون كلامه يخرون بهذه الصورة، لأنهم لا يتحملون ذلك الكلام الذي يسمعونه من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يفيقون ويسألون جبريل ماذا قال الله، يقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك. نعود إلى قضية الكلام النفسي. احنا قلنا الكلام النفسي لا يسمى كلاما. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الصلوات التي نصليها لا يجوز أن يكون فيها شيء من كلام الناس، ولا بد أن يكون من كلام الله، وأخبر على أنه من تكلم بكلام في صلاته بغير كلمة سبحان الله حينما يذكر الإمام، أو يفتح عليه يرد آية حينما يرتج عليه ولا يتكلم بهذه الآية، أن الكلام الأجنبي هذا يبطل الصلاة، من تكلم في الصلاة بطلت صلاته. هذا بالاتفاق في كتب الفقه جميعا أن من مبطلات الصلاة الكلام. طيب نعود إلى الوسوسة. الإنسان يوسوس في نفسه، وكلنا نعلم الإنسان يدخل في الصلاة ويأتيه الشيطان، لأن الشيطان حينما يسمع التكبير يولي، لكن بعدما ينتهي التكبير يعود ويوسوس الإنسان ويذكره بكل شيء حتى ينسيك صلاته، اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا إلى آخره. طيب هذه الوسوسة لو كانت كلاما معنى ذلك أن الصلاة تبطل، فليس كذلك؟ ولم يقل أحد ببطلان الصلاة في الوسوسة، ما أحد قال بهذا، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا سلم يستغفر ثلاثا، يستغفر ثلاثا لتلك الوسوسة. إذن حديث النفس هذا لا يسمى كلاما، وإلا لو كان كلاما كان صلاتنا تبطل، وبالإجماع على أن الصلاة لا تبطل بالوسوسة وإنما تبطل بالكلام، فهذا دليل على أن الوسوسة ليست بكلام، وحديث النفس ليس بكلام. ورسول عليه الصلاة والسلام قال يعني عفي لأمتي يعني ثلاثة، منها الحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل به. فأنت إذا وسوست في نفسك بشيء ولكن لم تعمله فهذا معفو عنك، إذن هذا لا يسمى كلام، قل ما لم تتكلم أو تعمل به. إذن الوسوسة وحديث النفس لا يسمى كلاما، وهم استشهدوا كما نعرف في قصة أبي بكر وعمر، حينما جاء للبيعة في السقيفة وأراد أن يتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أبي بكر، فقال له بكر على رسلك. عمر بن الخطاب يقول زورت في نفسي كلاما، لكن الكلام ما تكلم به، زوره في نفسي. معنى الإنسان الآن إذا أراد أن يتكلم في خطبة وكذا يعد شيء في نفسه، لكن قبل أن ينطق به لا يسمى كلام ولا يسمعه أحد. فيقول أن أبا بكر حينما قام وتحدث لم يترك من الكلام الذي أردت أن أقوله شيئا، بل جاء بزيادة عليه. فعمر بن الخطاب يقول زورت في نفسي كلاما، زوره في نفسه لكن لم يتكلم به. فالكلام لا يعد كلاما ولا يسمى كلاما إلا بعد أن يسمع، بعد أن ينطق به الإنسان. إذا نطق به فهذا يسمى كلام، قبل أن يتحدث به فلا يسمى كلام، وإنما يسمى حديث النفس. وحديث النفس معفو عن صاحبه ما لم يتكلم به. فإذا تكلمت في الصلاة بكلام غير ما هو في صالح الصلاة فصلاتك تبطل، إذا وسوست في نفسك ولم تتكلم فصلاتك لا تبطل. إذن هذه الوسوسة لا تسمى كلاما. وكذلك الإنسان لا يؤاخذ إلا بما نطق به لسانه، إلا بما نطق به لسانه، كما في هذا الحديث أنه معفون عن الإنسان فيما وسوس به نفسه ما لم ينطق به أو يتكلم به. هذا الحديث الأول والثاني كلاهما تدل على هذا المعنى، وهو إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، يعني كلامه لا يشبه كلامنا، كما أن صفاته لا تشبه صفاتنا. والله تبارك وتعالى هو السميع وهو البصير وهو العليم وهو القادر، لكن ليست الصفة من هذه الصفات لا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا الإرادة كالإرادة ولا الكلام كالكلام. فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء، وليس كلامه كما ادعى هؤلاء بأنه شيء ثابت ولم يتكلم به مرة أخرى. لأن في هذه الآية حينما جاء موسى لمناجاة ربه وناداه ربه، معناه كلمه حين جاء، معناه كلمه حين جاء، فلما جاء أوحى إليه بذلك الكلام الذي سمعه وهو إرساله إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني ما تقاله إذهب إلى فرعون أنه طغى، حينما جاء وكلمه. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء. الكلام وصفته مثل بقية الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نشبه له صفات لا تشبه الصفات، على هذا الأساس الذي سبق ذكره وقاله العلماء جميعا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. وقال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن جابر بن عبد الله حدثه قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الله الناس. قال: وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال: قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا: وكيف؟ وأنا نأتي الله عراة